الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المسابقة وهي جائزة. عرفنا المسابقة لغة واصطلاحا وناقشنا حكمها، وهي جائزة في السفن والمزاريق، وقلنا إن المزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير أخف من العنزة، والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. يقول: لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. وشرحنا كيف أن المسابقة نوعان: نوع يكون بعوض ونوع بغير عوض. أما المسابقة بغير عوض فهذا هو الأصل، أن المسابقة تجوز بغير عوض على الأقدام وبالسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة والمزاريق، لكن يستثنى حالات معينة. الأصل هو أنها تجوز بغير عوض، واضح؟ أما الذي يجوز بعوض فهذا مستثنى، أشياء معينة مستثنى، لكن الأصل ما ذكرنا. قلنا أيضا تجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد وغير ذلك. أما المسابقة بعوض فلا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز المسابقة بعوض، المسابقة مقابل عوض لا خلاف في أصل جوازها، وإنما الاختلاف فيما تجوز فيه المسابقة بعوض. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز المسابقة بعوض إلا في النصل والخف والحافر، وبهذا قال الزهري. والمراد بالنصل السهم ذو النصل، لأن السهم لابد أن يكون فيه النصل هو الحديدة التي تكون في رأسه. أما الخف فيراد به البعير، وأما الحافر فيراد به الفرس. فعبر عن كل واحد من هذه الثلاثة بجزء منها يختص به. توسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض. طبعا الأحناف قالوا إن السباق بعوض يكون في أربعة أنواع، هذه الثلاثة: الحافر والخف والنصل، وأضافوا إليها القدم الرابع القدم، لأنهم استدلوا بحديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها. أما الشافعية فقد توسعوا في جواز المسابقة على عوض، فألحقوا بالسهام المزاريق، واضح؟ فألحقوا بالسهام، لم يقتصروا فقط على الإباحة المسابقة في رمي السهام، وإنما أضافوا إليها ما هو أقرب الأشياء إليها وهو الرماح القصيرة، لأن السهم يستعمل في القوس، أما الرمح يستعمل في قوة اليد، لكن للشبه بينهما ألحقوها به. فألحقوا السهام بالمزاريق وهي الرماح الصغيرة، وبالرماح أيضا الكبيرة، وألحقوا الرمي أيضا بالأحجار بمقلاع أو باليد، وكذلك ألحقوا بالرمي الرمي بالمنجنيق. وكل نافع في الحرب، أي شيء ينفع في الحرب كالرمي بالمسلات والإبر أو التردد بالسيوف والرماح، هذا هو المذهب الشافعي. قال البلقيني: والذي يظهر امتناع ذلك في الإبرة وجوازه في المسلة إذا كان يحصل برميها النكاية الحاصلة من السهم. مقابل مذهب المعتبر عند الشافعية عدم الصحة فيما ذكر، لأنه ليس من آلات الحرب. هذا المذهب معتمد عند الشافعية، يقابله عدم صحة هذه الأشياء التي ألحقها جمهور الشافعية بالسهام، قالوا لأنها ليست من آلة الحرب. قال الشافعية: ولا تصح المسابقة بعوض على كرة الصولجان ولا على البندق يرمى به إلى حفرة ونحوها، ولا على السباحة في الماء، ولا على الشطرنج، ولا على الخاتم، ولا على الوقوف على رجل، ولا على معرفة ما في يده من شفع أو وتر، وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والزوارق. طبعا مقصود إيه؟ سبق مقصود أن هذه لا يجوز فيها أن يكون بعوض، لكن يجوز المسابقة فيه، لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب. كما تلاحظون دائما المناط هو كونها تنفع في الحرب أو تعين على الجهاد أو تكون لها نكاية في الأعداء، هذا كله إذا عقد عليها بعوض، وإلا فمباح. وأما الرمي بالبندق عن قوس فظاهر كلام الروضة كأصلها أنه كذلك، لكن المنقول في الحاوي الجواز. وألحق الشافعية بالخيل، يعني هذه تقدم ذكر ما ألحقه الشافعية بالرمي بالسهام، واضح؟ ألحقوا بالخيل المسابقة على الخيل الفيلة والبغال والحمير، فتصح المسابقة عليها بعوض وغيره في الأظهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. قلنا إن هذا الحديث لو قرأناه لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر يبقى ما نحتاج لأي إضافة، لأن السبق هو المال الذي يبذل في المسابقة. لكن إذا قلنا لا سبق يبقى لابد من شرحه، فنقول لا سبق بعوض إلا في ثلاث، لأن كلمة سبق وعوض تساوي سبق، سبق بعوض يعني سبق زائد عوض تساوي إيه؟ سبق بفتح الباء. فإذا قلنا لا سبق يبقى خلاص الكلمة واضحة، لكن إذا قلنا لا سبق يبقى عندما نشرحها نقول لا سبق بعوض إلا في هذه الثلاث. فالشافعية استدلوا بعموم الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. فطبعا هنا الخف كل ما يدخل تحت لفظة الخف أو النصل أو الحافر فيكون له نفسه الحكم، فمن ثم الحق الفيلة والبغال والحمير باعتبار عموم الحديث لأن هذه من هذه الأنواع. وقال الجويني رحمه الله: ويؤيده العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى الخف والحافر، ولا فائدة فيه غير قصد التعميم. يؤيد هذا المذهب وهو إلحاق البغال والحمير والفيلة بهذه المذكورة، أولا أنها ذوات حوافر، وثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا على جمل أو فرس أو سهم، وإنما قال إلا في خف أو حافر أو نصر. وهذا لا يكون يعني لا يعدل عن التعبير بهذه الحيوانات إلى ما ذكر إلا لأنه يريد التعميم كل ذي خف وكل ذي حافر. هذا هو الأظهر عند الشافعية. مقابل الأظهر المذهب الذي يقابل المذهب الظاهر عند الشافعية قصر الحديث على الإبل والخير لأنها المقاتل عليها غالبا، أما بغير عوض فيجوز، ولا تصح المسابقة بعوض على الكلاب، مسابقة على الكلاب ومهارشة الديكة. مسابقة على الكلاب يعني شعور هيركبوا الكلاب، لكن كل واحد بالكلب بتاعه يطلقه مثلا يشوف هيوصل مسافة أسرع من الثاني وكذا، لكن طبعا ليس المقصود انه هيركب الكلب الاحتمل الادمي طبعا. ومهارشة الديكة، كل واحد الديك الخاص به الذي يملكه يتهارش مع الديك الاخر ويشوفوا مين اللي يغلب الى اخره. ومناطحة الكباش بلا خلاف، لا بعوض ولا بغيره، لان فعل ذلك سفه، هذا من السفه. ولا يجوز المسابقة على طير وصراع، صراع اللي هو المصارع يعني ممكن يتسابق لكن بغير عوض، ولا على طير وصراع، فلا تصح المسابقة فيهما على عوض في الأصح لأنهما ليس من آلات القتال. ومقابل الأصح تجوز المسابقة بعوض على الطير والصراع، أما الطير فلنحازت إليها في الحرب لإنهاء أي توصيل الأخبار، وأما الصراع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه على شياه كما ذكرنا من قبل. وكذا كل ما لا ينفع في الحرب كالشباك والمسابقة على البقر فتجوز بلا عوض. وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة فيجوز بلا عوض، وإلا فلا يجوز مطلقا. هذا فيما يتعلق بما يجوز فيه السباق. ها يقول: وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها على الأقدام وبكل الحيوانات. وطبعا كل هذه الأشياء هي بتأخذ حكم الجواز، الإباحة جائز، لكن إذا قفض بها نصرة الإسلام والتدرب على القتال والجهاد فتدخل في المستحب. لكن يقول: لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. هذا هو الظاهر في المذهب الحنبلي، لكن لا يجوز يعني لا صح أخذ العوض بمال لمن سبق، يبذل المال لمن سبق سوى ما استثناه هنا عند جمهور العلماء. هذا هو مذهب الجمهور، لأنه لا يجوز السبق أو أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وقوله لا سبق أي لا جعل للسابق بسبقه أو لسبقه إلا في خف، كناية عن الإبل أي ذي خف، أو نصر أي ذي نصر يعني سهما من نشاب ونبل أو حافر أي ذي حافر وهو الخير. وفسره بعضهم بأنه لا تبقى كاملا ونافعا ونحوه. وقالوا أيضا الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين، كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين فيجوز السبق عليها. لقصة ركانة، وكانت في الصراع وليس مذكورا في الحديث، وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقال ابن القيم الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام، وهذه الفتية من ابن القيم يمكن الاستناد إليها في إباحة المسابقات العلمية أو المسابقات في الحفظ ونحو ذلك التي تجرى الآن. قال ابن القيم الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه من حق الحق، وأولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل. يقول في منال السبيل ولم يذكر ابن ماجه نصل، فيتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم، يعني من الأدلة على جواز المسابقة، للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة، ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها. وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا، ونوقش لم يسلم دعوى الإجماع للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في حصر السبق في هذه الأنواع الثلاثة. وقال في الجود المربع في شرح هذا الحديث المذكور، الحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد، والحديث دليل على جواز بذل العوض وأخذه فيها، يعني في هذه الثلاثة، ولأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد لمن ينظر أكثر أو من يغلب فيها، حتى للناس على الجهاد في سبيل الله، وتحريض عليه. قال الخطابي وغيره ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، لأنها كلها غوات حواشر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجاتها، لأنها تحمل أثقال العسكر فتكون معها في المغازي، لأن قضية المسابقة في ذلك الوقت قصد الكلام على الجمال أو الخيول أو الفيلة أو البغال والحمير، هو الذي يستفيد ليس فقط الإنسان الذي يركبها ليسابق عليها لأنه يأخذ السبق، وليس فقط لأنها رياضة تحتاج إلى قوة عضلية شديدة، لذلك الخيول والتحكم في هذه الحيوانات، أيضا لأن المستفيد الأكبر هو الدابة نفسها تتريض وتتقوى بحيث إذا احتاج إليها في القتال تكون مسعفة ومنجدة سواء لحمل الأثقال أو المسارعة الدرج إلى آخرين. وظاهر المذهب ومذهب أبي حنيفة وغيره جواز المراهنة بعوض في باب العلم، ويسمى الأمن المسابقات الثقافية أو العلمية، يجوز المراهنة فيها بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم، لأن الدين يقوم بالإيه؟ بالأمرين، بالعلم وبالجهاد. بل في الحقيقة إن العلم يقدم على الجهاد، لماذا؟ لأن العلم مخدوم والجهاد خادم للعلم، بمعنى أن المقصود هو توصيل دين الإسلام إلى البشر، إلى البشرية، وإقامة الحجج على أن الإسلام هو دين الحق ودفع الشبهات، وهذه كلها ثمرات العلم الشرعي الشريف. والجهاد وسيلة لتوصيل الإيه؟ الإسلام إلى الناس. يقول ومذهب أبي حنيفة وغيره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم، واختاره شيخ الإسلام واستظهره في الفروع واستحسنه في الإنصاف. وقال الشيخ أي ابن تيمية رحمه الله المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر، مراهنة أبي بكر لبن للمشركين في قريش على غلبة الروم، الفرس الروم في أدب الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أبو الصديق أخذ رهنه بعد تحريم القمار، فقال الدين قيامه بالحجة والجهاد، الدين ينصر بأمرين، إما ينصر بالحجة والبرهان والمناظرة والمجادلة التي أحسن، أو ينصر بالجهاد. فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد ففي العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح، فإن القصد الأول إقامته بالحجج والسيف منفذ فقط، لكن الأقوى في تدعيم دين الإسلام إقامته بالحجج، يعني بدليل في هذا الزمن الذي نعيشه الآن يكاد لا يقوم جهاد بالصورة المثلى في سبيل الله عز وجل، ولكن مع ذلك انتشار الإسلام واعتراف كل المخالفين للإسلام أنه أسرع الأديان انتشارا بين البشر، ومع كل حملات التشويه والترهيب من الإسلام إلى آخره، لكن ينتشر بماذا؟ بالحجج وليس بالسيف. يقول بشروط خمسة، يعني يجوز السبق في هذه الأنواع الثلاثة المذكورة بشروط خمسة، إذا هذه الشروط لابد منها حتى تصح المسابقة. بشروط خمسة: الأول تعيين المركوبين والراميين بالرؤية، لأن القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حلق الرماة، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية. يعني لما يكون هنعمل يحصل مسابقة، لما بيتكلم هنا على المركوبين يبقى بيتكلم على المسابقة على الخف أو الحافس، أهم حاجة بتركب الجمل يا الفرس، فلابد هنا في هذه الحالة من الشروط تعيين المركوبين، لابد من تعيين المركوبين، يعني هذا الفرس وذاك الفرس، وأحيانا بيسموهم بلهم أسماء فلان وفلان من الخيول مثلا، فلابد من تعيينه بعينه هو مش أي خير، يبقى لابد من تعيين المركوبين، ولا يشترط تعيين الراكبين، يعني المسابقة هتكون على الفرس الفلاني والفرس الفلاني بغض النظر من يركبهم أو متطرق الثاني، يعني دي لا يشترط، العبرة بتعيين المركوبين وليس تعيين وتحديد الراكبين. لماذا؟ لأن القصد في المسابقة هنا معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، المسابقة على من اللي بيعدو أكثر من الخيل الفرسين مثلا. فإذا لابد لصحة المسابقة من خمسة شروط: الأول تعيين المركوبين في المسابقة. كيف التعيين؟ بالرؤية، أنه لابد أن يرى هذا الخيل بلا نزاع، سواء كان اثنين أو جماعتين، لا الراكبين لأنهما آلة للمقصود كالفرج، فلو اشترط ألا يركب غير هذا الرجل لم يصح الشرط. لو الطرف الثاني في المسابقة قال اشترط انه لا يركب غير شخص معين فوق هذا الخيل بالذات، لا يصح هذا الشرط، ممكن يركبها اي شخص. تعيين المركوبين للراكبين لان القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، وهذا لا يحصل الا بالتعيين بالرؤية ليظهر عدو المركوب بعينه لا في الجملة، وكل ما تعين لا يجوز ابداله لعذر او غيره. كل ما تعين اتفق عليه ان الفرس فلان فلا بد منه هو بالذات، ولا يجوز استبداله بفرس اخر غيره والا لم تصح المسابقه. اما الشرط الثاني فهو تعيين الراميين، طبعا الشرط الثاني اتحاد المركوبين، الشرط الاول تعيين المركوبين والراميين بالرؤيه، يبقى دي المركوبين في الخف والحافر الجمل والفرس، والراميين بالرؤيه. في حاله الرمي يبقى لابد من تعيين مين؟ الرامي، مش هنقول تعيين السهم، لا تعيين هنا الرامي، يبقى تعيين الراميين بالرؤية. فلا بد في المناضلة، وقلنا المناضلة هي المسابقة بالإيه؟ بالسهام الانتضال، وقلنا في تفسير قوله تعالى قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق، جاء في تفسيرها إيه؟ ذهبنا ننتضل، يعني مناضلة بالسهام. لا بد في المناضلة من تعيين الرماه، قال في الإنصاف بلا نزاع، والمناضلة من النضل وهي المباراة في الرمي، ونضله غلبه في الرمي، والرمي به عمل بالنضل، ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة لأن القصد معرفة حذقهم أي مهارتهم في الرمي، وليس رام ما، لا رام معين مراد من المسابقة أيهما أمهر في الرمي. وأصل السبق في الرمي بالسهم، والسنة شهيرة بذلك، يعني أشهر شيء يستعمل في الرمي فيما مضى طبعا هو الرمي بالسهام، والأدلة كثيرة جدا في السنة، ونكايته في العدو مشهورة، واختلفوا أيما أفضل ركوب الخيل أو الرمي بالنشاب. قال ابن القيم كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى الآخر، والرمي أنفع في البعد، لما تكون مسافة بعيدة فالرمي أنفع، وإذا اختلط الفريقان قامت سيوف الفروسية، لو حصل اشتباك والتحام بين الفريقين فهنا أيهما أنفع؟ السيوف أقرب من السهام التي كن للبعض. والأفضل منهما ما كان أنكى في العدو وأنفع للجيش ويختلف باختلاف الجيش ومقتضى الحال. يقول الأول تعين المركبين والراميين بالرؤية لأن القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حلق الرماة ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية. الثاني اتحاد المركبين أو القوسين بالنوع، يعني لا تصح المسابقة مثلا بين فرس عربي وفرس هجين مختلط. وطبعا الخيول العربية هذه أفضل من الخيول في العالم على الإطلاق، واضح. فإذا كان فرس هجين أو فرس عربي فلا تصح المسابقة، لابد عربي مع عربي أو هجين مع هجين. كذلك قوس عربية وقوس فارسية لا يصح، لابد من اتحاد المركبين الدبتين من حيث النوع أو القوسين لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة، فأشبه الجنسين، فإن ذا جنس مستقل الفرس الهجين والفرس العربي جنس آخر مستقل. لماذا؟ لأن العادة والواقع يشهد أن هناك خلافا في الكفاءة بين النوعين. فالهجين ما أبوه عربي فقط، فماذا بالحنبلي؟ الهجين اللي أبوه عربي وأمه غير عربي. الشرط الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة، تحديد المسافة التي مسافة السباق يعني، حتى يعلم السابق والمصيب، السابق في حالة السباق على الجمل أو الفرس ويعلم المصيب في حالة الإيه؟ الرمي. يقول لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح. فلو زادت على هذه المسافة المعتادة طبعا عند هذا الرمي بالسهام لم يصح السبق، لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك، الغرض هو إصابة السهم الهدف، واضح. فطبعا مثل هذا إذا كانت المسافة بعيدة بحيث في الغالب لا يصل إليها السهم ففات المقصود، ما فيش أي فائدة لهذا السبق. قال في الشرح وقيل ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. 400 ذراع أعتقد تقارب 200 متر يعني. إذن لابد من تحديد المسافة بما جرت به العادة، أنه في الغالب يكون حدود بيصل إليها الرامي أو المتسابق ليعلم السابق والمصيب، وتحديد المسافة بأن يكون الابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه، نقطة الابتداء ونقطة الانتهاء لا يختلف فيها أحد، لأن الغرض معرفة الأسبق ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية، لأن من الحيوان ما يقصر في أول عدوه ويسرع في أثنائه والعكس، فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه، حالة الفتور أو الكسل وحالة الشدة والقوة. ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بقدر معتاد، لأن الإصابة كما ذكرنا تختلف بالقرب والبعد، ويعرف ذلك بالمشاهدة أو بالذراع بالقياس يعني بالذراع. فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على 300 ذراع لم يصح، يعني لم يصح عقد السبق. والعلة تعذر الإصابة في ذلك غالبا، وإذا كانت المسافة تقرب الإصابة فيها غالبا صح تعيينها، وإلا فلا يجوز على البعد، وهذا المقدار في الرمي بالقوس، وكان في الجاهلية وصدر الإسلام وصنفوا في الرمي به المصنفات المشهورة، والكتب التي تناول هذا الموضوع يسموها كتب إيه؟ في كتاب لابن القيم أيوة الفروسية، العلماء صنفوا كتبا كثيرة في هذا الباب يسموها الفروسية. والفروسية أربعة أنواع، ركوب الخيل والكر والفر بهذه الخيل. النوع الثاني الرمي بالقوس، داخل أيضا في علم الفروسية الرمي بالقوس، ويذكرون في هذه المصنفات صفة القوس وصفة الرمي به ونحو ذلك. واستعمل الآن آلات الرمي أنكى منه وأبعد مدى فيعتبر لها، كل شيء أنكى وأبعد مدى طبعا أكيد هنا كل مسافة زي المسافة كانوا بيقدروها للسهام. فيما مضى كانت تعتمد على القوة العضلية للرامي ومدى شدة القوس الذي يغرق في النزع، أما الآن فليست على الرامي إنما على آلات، على بارود بينفجر مثلا في المدفع أو الرشاش أو كذا، يعني لها الآن أشياء أبعد مدى بكثير من مجرد قوة الرامي نفسه. وفي نفس الوقت أنكى وأشد في العدو فيعتبر لها ما تقرب الإصابة فيه غالبا في حالة المسابقة. أما النوع الثالث من الفروسية فهو المطاعنة بالرماح، وأما النوع الرابع فهو المداورة بالسيوف، ومن استكملها استكمل الفروسية. من استكمل هذه الأنواع الأربعة التي هي ركوب الخيل والرمي بالقوس والمطاعنة بالرماح والمداورة بالسيوف فقد استكمل الفروسية. وقال عمر رضي الله عنه أرسلوا الأغراض، فدل على المقصود هو قصد الإيه؟ الإصابة. وقال لا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا، لا يصح أن الاثنين يتسابقوا بالسهام مثلا ويتفقوا على أن اللي يفوز هو الأبعد رميا، لا. وذلك كما قلنا تحديد المسافة بمجرد العدد شرط مش شروط الصحة، لأن في حالة لما نقول نرمي ونشوف مين حيوصل لأبعد من الثاني دي معناها أن المسافة غير إيه؟ غير محددة، واضح. لكن لازم السباق يكون في حدود مسافة محددة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال يجوز المسابقة للأبعد رميا، يفوز من كان أبعد رميا، اختار شيخ الإسلام الصحة. قال في الإنصاف وغيره وهو المعمول به عند الرماة في أماكن كثيرة، إنه بيتخلوا عن شرط تحديد المسافة أو توحيد المسافة، وإنما ممكن يتسابقوا بالأبعد رميا. وقال ابن القيم ظاهر الحديث يقتضيه، وهو في اقتضائهما معا أظهر من الاقتصار على الإصابة، أظهر من الاقتصار على إصابة الهدف. إذن هذا بالنسبة للشروط التي ذكرناها حتى الآن. الشرط الأول من صحة المسابقة تعيين المركوبين والراميين بالرؤية، الشرط الأول. الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين في النوع. الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة. الرابع علم العوض وإباحته، لابد يكون المبلغ السبق أو الجعل الذي سيجعل لهما لابد أن يكون معلوم مبلغ يساوي كذا، ويجوز حالا ومؤجلا. علم العوض وإباحته، لابد أن يكون العوض معلوما ويكون مباحا، ما يكونش عوض شيئا محرما. فلابد من علم العوض وإباحته، يعني أن يكون العوض معلوما مباحا، وهذا الشرط بلا نزاع. ويجوز للعوض أن يكون حالا يدفع في الحال، ويجوز أن يكون مؤجلا. أما الشرط الخامس فهو الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، هذا هو الشرط الخامس، الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد. الاحتمالات في حالة من الذي يدفع هذا العوض، من الذي يبذله، إما الواحد هذا يحتمل أن يكون من الإمام حاكم يعني، أو من شخص غيرهما، ثالث اللي هو بيسموه ساعات المحلل. تشوفوا كلمة المحلل في كتاب الطلاق لها معنى، وهنا في كتاب السباق لها إيه؟ استعمال آخر بيسموه المحلل. يبقى الخروج عن شبه القمار، شبه أو شبه، لكن شبه أقرب يعني مثل القمار. والشبه هو ذا الكلمة الصحيحة بدل الكلمة اللي استعملها شبهات، لا هي شبه في الجمع، بأن يكون العوض من واحد، إما أن يكون الإمام وإما أن يكون شخص غيرهما أو يكون واحد منهما. دي الاحتمالات، مين الواحد ده هنناقش مسألة. يقول الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان من الإمام على أن من سرق فهو له جاز، لو من الحاكم يقول من سبق فهو له المال الفلاني، مين اللي هيدفع؟ الإمام نفسه طبعا من بيت المال يعني. فإن كان من الإمام على أن من سبق فهو له جاز ولو من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين. احتمال الثاني أو كان من أحد غيرهما، يعني اللي هيدفع المال هم اثنين متسابقين، لكن واحد ثالث هيقول إيه؟ أنا اللي هدفع غير الإمام، سأدفع لمن يسبق. أو من أحدهما جاز، يجوز أيضا أن اللي يدفع يكون واحد منهم الاثنين فقط، لكن الاثنين لا، هنكلم فيها تفصيل. يبقى إذن الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، الواحد إما يكون الإمام حتى ولو من بيت المال، أو أن يكون شخصا ثالثا غيرهما، أو أن يكون واحد منهما، يعني يقول للثاني إيه؟ لو سبقتني فلك هذا المال. فإن كان من الإمام على أن من سبق فهو له جاز ولو من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد. ونفعا للمسلمين أو كان من أحد غيرهما أو من أحدهما جاز. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخير وأعطى السابق، سبق بين الخير وأعطى السابق، وهذا رواه الإمام أحمد. يقول فإن أخرج معا لم يجوز، إن الاثنين اللي بيتسابقوا بقى في هذه الحالة كل واحد أخرج مالا وهما الاثنين مش واحد هيدفع الاثنين، ففي هذه الحالة لا يجوز لأنه قمار، إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم. لو كل واحد دفع مالا فكل واحد منهما يحتمل أن يغنم يكسب أو يغرم يعني يخسر المال الذي قرره. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، الخيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فرس يربط استعدادا للجهاد في سبيله في أي وقت، فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر. من يعرف كلمة أجر؟ خبر، خبر، خبر المبتدأ اللي هو إيه بقى؟ أنت معش الكتاب اللي هو علفه، علفه لا يعني علفه وروثه وبوله، ودي جملة اعتراضية بقى، وذكر ما شاء الله دي جملة اعتراضية. أجر، أجر يعني الإنسان صاحب هذا الفرس يجد يوم القيامة الفرس نفسه وبوله وروثه والعلف الذي كان يأكله كله في ميزان حسناته يوم القيامة. فهذا هو الفرس إيه؟ للرحمن يعني في سبيل الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. وحمل على المراهنة من الصحيح من غير محمد. وصف هذا الفرس الذي يقامر عليه، كيف يقامر عليه؟ أولا هل يدخل فيها السبق المشروع؟ لا يدخل، لأنه مشروع السبق على الخيول جائز على الحافر، واضح؟ طيب كيف يكون؟ إن كل واحد من الاثنين يدفع المال، وبالتالي لا يخلو واحد منهما إما من غنم أو من غرم، فهذه هي المقامرة. لذلك حمل هذا الحديث، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه، فحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل، من غير ما يكون معهم واحد إيه؟ ثالث. يبقى إذن فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا. يجوز في هذه الحالة لو كل واحد منهم حيدفع، لكن لما يدخل معهم واحد ثالث لا يدفع شيئا من المال. وبه قال ابن المسيب والزهري، وحكي عن مالك قال لا أحبه، وعن جابر بن زيد أنه قيل له إن الصحابة لا يرون به بأسا فقال هم أعف من ذلك رضي الله تعالى عنهم، قاله في الشرح. ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما ورميه رميهما، فإن سبق معا أحرز سبقيهما ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. قوله ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد، يعني المحلل اللي بيدخل بينهما عشان ما تبقاش ثمار لازم يكون شخص إيه؟ شخصا واحدا، فلا يجوز أن يكون أكثر من واحد. لماذا؟ لدفع الحاجة به، لأن الحاجة تندفع بوجود الحد الأدنى وهو شخص واحد. طيب ما شرط المحلل اللي يدخل بينهما؟ أول شرط يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة، ورميه رميهما، ورميه يكافئ أيضا رميهما في المناضلة. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمارا. رواه أبو داود، فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدمه، هو داخل بفرس وضامن أنه مش ممكن يكسب أبدا، يبقى إذا وجوده كعدم فرس يعني حالته ما فيهوش أدنى قدر من الكفاءة بينه وبين فرس الإيه؟ الشخصين الأصليين اللي هما يتسابقان هؤلاء، فهو دخل واحد ثالث بينهم بفرس ليس كفءا للفرسين. معروف كده سلفا إذا فرس رديء ولا يمكن أبدا أصلا أن يسابق، ففي هذه الحالة لا يجوز، لأن الدخول هنا في هذه الحالة في المنافسة يساوي إيه؟ العدم دخوله، فكأن ما في أي فائدة من دخول هذا المحلل. لكن لابد أن يكون مسابقة جادة أنه داخل فعلا بكفاءة، كفاءة في الإيه؟ إذا كان استضاف على الفرس فلابد أن يكون في كفاءة بين فرسه مع فرسه، وكانت المسابقة في الرمي فيدخل المحلل بحيث يكون كفاءته في الرمي مثل إيه؟ كفاءة الرميين الأولين. يقول: فإن أخرج معا لم يجوز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد لدفع الحاجة به، يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة ورميه رميهما في المناظرة للحديث المذكور. فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق، يعني ضمن أنه لن يسبق لأن وجوده كعدمه، أو إذا أمن أن يسبق ضمن أنه لن يسبق. واختار الشيخ تقي الدين اختيار شيخ الإسلام يجوز من غير محلل، يجوز من غير محلل، يجوز الاثنين من غير محلل. قال: وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ودي أهمية لما نيجي ندرس في الفقه المذهبي، ندرس في الأول المذهب، أساسيات المذهب، المذهب المشهور أو الظاهر، وندرسه بأدلته وكذا، ثم بعد ذلك ننظر في اختيارات اللي هي الطارئة بقى، اختيارات اللي هي فقهاء المذهب أو غيره فيما بعد. فلذلك من الخطأ الإنسان يبادر فقط وهو لم يدرس شيئا في الفقه على الإطلاق، إنه يدخل عصول لموضوع الاختيارات مثلا شيخ الإسلام الثاني. بعض الناس تريد أن تدرس الفقه فيجيب مجموع الفتاوى ويقعد يقرأ كتاب مجموع الفتاوى يظن أنه بذلك يدرس الفقه دراسة منهجية. لا، أنت هنا بتدرس اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله، ودي مرحلة مهمة، لكن بعد ما تقطع الشوط الأساسي وهو إيه؟ أنت تدرس فقه المذهب بصورة كاملة، ثم بعد ذلك تقفز إلى الاختيارات. فإذا اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه يجوز سبق بين اثنين يبذل كل منهما المال من غير دخول محلل بينهما. يقول شيخ الإسلام: وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السرق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول: فإن سبقا معا أحرز سبقيهما، نفس الاثنين وصلوا في نفس الوقت نقطة النهاية، ففي هذه الحالة يحرز سبقيهما ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق أحدهما، الاثنين وصلوا في نفس النقطة وسبقهم إيه؟ المحلل. ففي هذه الحالة كل واحد يأخذ السبق الخاص به ولا شيء للمحلل لأن المحلل لم يسبق واحدا منهما، ولم يأخذ من المحلل شيئا لئلا يكون قمارا. وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين، إن واحد من الاثنين الأصليين سبق واضح فهياخد إيه ده بقى؟ المال اللي هو دفعه والمال اللي دفعه الإيه؟ المتسابق الآخر. فده معناه وإن سبق أحدهما أحرز السبقين. طيب إن سبق المحلل أحرز أيضا السبقين لوجود الشرط، ويسن أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال إبراهيم التيمي: رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين، وعن ابن عمر مثله، ويروى أن الصحابة كانوا يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض. الغرض يعني الهدف، فكانوا يشتدون بين الأغراض يعني يتسابقون بين الأغراض من يوصل الأول أو من يسبق أولا، يضحك بعضهم إلى بعض. فإذا جاء الليل كانوا رهبانا، يعني من الاجتهاد في القيامة رضي الله عنه. ويروى مرفوعا: ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة. ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب، وعيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه، وحرمه ابن عقيل. الناس اللي بتمدح الكفار ونشوف الروح الرياضية ونشوف بيصفحوا بعض بعد ويهنوا بعض بعد كذا ومش عارف، هذه أخلاق الإسلام منذ قرون قبلهم أن يعرفوا هذه الأشياء ولا يقتربوا منها. انظر إلى كلام الفقهاء في مثل هذه القضية في صلب كتاب من كتب الفقه الإسلامي، الشخص الأمين والشهود الموجودين. ليه قدم الأمين؟ لأن الأمين معروف أنه إذا مدح أو زكى فكلماته مسموعة ولا تأخير، غير لما يكون شخص لا وزن له أو شخص يعني مبالغ. لكن قال: يكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب، أو عيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه، وحرمه ابن عقيل. قال: لا، مش بس يكره، ده حرام إن الواقفين والشهود يمدحوا واحد وعيبه الآخر إذا أخطأ لأن هذا يترتب عليه أنه يكسر قلبه ويجعله يغتار وينشئ روح المنافسة يعني المذمومة. نعود بشيء من التفصيل لهذا الكلام. يقول في حاشية الروض المربع والخامس، أي الشرط الخامس، الخروج عن شبه القمار. فأما من غير المتسابقين بلا نزاع، فأما من غير المتسابقين بلا نزاع، ومن أحدهما عند الجمهور، وأما منهما كل واحد منهم حيدفع، فقيل إلا بمحلل، يعني لا يجوز إلا بمحلل، وأجازه الشيخ وتلميذه وغيرهما من غير محلل. وقال عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر. وأكل المال بهذا أكل للمال بحق، وأن هذا العمل للمسلمين مأمور به، وليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل المخاطرة، وأن الميسر والقمار منه لم يحرم بمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة المتضمنة له. فقال في خبر من أدخل فرسا بين فرسين، قال إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام سعيد بن المسيب. وجوازه بغير محلل هو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وما علمت في الصحابة من اشترط المحلل، ده كلام شيخ الإسلام، ما علمت في الصحابة من اشترط المحلل، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب وعنه تلقاه الناس. ولهذا قال مالك لا نأخذ بقول سعيد في اشتراط الايه دخول محلل بينهما اذا دفع كل منهما. وذكر ابن القيم وغيره من الحفاظ انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رجل عند جابر بن زيد ان اصحاب مع محمد لا يرون بالدخيل بأسا، الدخيل اللي هو مين؟ المحلل. فقال هم كانوا اعف من ذلك. قال ابن القيم انظر الى فقه الصحابة وجلالهم انهم كانوا اعف من ان يحتاجوا الى دخيل، ونحن نقول كما قال جابر رضي الله عنه. وذكر المذاهب ثم قال ونتولى علماء المسلمين ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة ونزينها بهما، وبهذا أوصانا أئمة الإسلام. وقال في الخبر على تقدير صحته اللي هو كلام سعيد بن المسيب الذي يدل عليه لفظه أنه إذا استبق اثنان وجاء ثالث فدخل معهما فإن كان يتحقق من نفسه سبقهما كان قمارا، لأنه دخل على بصيرة أنه يأكل مالهما، لأن دي بقى الوجه الآخر من الكفاءة. احنا ضربنا المثال أن الكفاءة بمعنى أنه دخل بفرس رديء ولا يكافئ فرسين، طب ممكن العكس برضه، لأن الكفاءة فين؟ لازم في كل ناحية، في كل كفحة. دي بقى ناحية واحد داخل بفرس أقوى وأكفأ بمراحل من فرسيهما، فهو داخل هنا في هذه الحالة وهو إيه؟ ضامن أنه هياخد مالهم، فهنا مش مسابقة، دي هنا أكل مال بالبطن داخل بينهما، وهو واثق تماما بإذن الله أنه إيه سوف يسبقهما. يقول ابن القيم الذي يدل عليه رفضه أنه إذا استبق اثنان وجاء ثالث دخل معهما فإن كان يتحقق من نفسه سبقهما كان قمارا، لأنه دخل على بصيرة أنه يأكل مالهما، وإن دخل معهما وهو لا يتحقق أن يكون سابقا بل يرجو ما يرجوانه ويخاف ما يخافانه كان كأحدهما، ولم يكن أكله سبقهما قمارا. واضح إذا لابد نلاحظ كلمة مكافأة في الطرفين. وأما اشتراط الدخيل الذي هو شريك في الربح بريء من الخسران، شخص ثالث يدخل يشترك في حالة الربح ولكن في حالة الخسارة لا يخسر، فكالمحلل في النكاح. والخبر يدل على جواز حل السبق من كل باذل، أي شخص يبذل، وإذا كان منهما لم يختص أحدهما ببذل ماله لمن يغلبه، بل كل منهما باذل مبذول له باختيار، فهما سواء في البذل والعمل، ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. طبعا ده غير الثمار والرهان بتاع النوادي بتاع الخيول، إن اللي بيرهنوا مين؟ جمهور، هذا قمار. وقال والعقد المشتمل على الإخراج منهما أحل من العقد الذي انفرد أحدهما فيه بالإخراج. يقول فإن سبق معا أحرز سبقيهما. نعيد العبارة من أولها، الشرط الخامس الخروج عن شبه القنار بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، ولا يجوز أكثر من واحد، يكافئ مركوبه مركوبيهما ورميه رمييهما. فإن سبق معا أحرز سبقيهما، ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق أحدهما، ولم يأخذ من المحلل شيئا لئلا يكون قمارا. وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين لوجود شرطه. ويسن أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني، يعني أن السنة أن يكون لهما غرضان، وهذا ما جزم به ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، قال ويرميان كلاهما إلى أحدهما ثم يرميان كلاهما إلى الآخر، فيأخذان السهام ويرميان الأول. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يبدو أن المقصود أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهم بغرض بدأ الآخر بالثاني كنوع من المبادلة أو التعديل. يبدو أن بيكون في يعني هدفين اثنين، أنا ما عنديش خبرة كثير في الأشياء دي، بس يبدو أن هي بيكون في المكان الذي يرمى من حاجتين، عشان كل واحد ياخد فرصة إذا كان المكان أو الزاوية فيها ميزة معينة، زي ما بيعمل الشوط الأول في كرة القدم، أظن واحد بيبقى في جهة والثاني بيبقى في جهة ثانية وفي ناحية مرة ثانية بيعكسه، ولا تغير القوانين دي. فتقريبا يعني تبديل الأماكن أو تبديل الأغراض علشان إيه، يبقى كل واحد أخد فرصة متكافئة مثل الآخر. يعني هذا ما أفهمه من القول هو السنة أن يكون لهما غرضان، كلاهما يرميان إلى واحد ثم يرميان كلاهما أيضا إلى الآخر، فيأخذان السهام ويرميان الأول. يعني إيه، كل واحد يرمي على نفس الهدف مرة، وعن في هدف ثاني كل واحد منهم يرمي على هدف الثاني. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أحدهما التطويل والتشاغل عن الرمي بما لا حاجة إليه منع وطولب بالرمي، ولا يزعج بالاستعجال بالكلية بحيث يمنع من تحري الإصابة. نوع من الحيل تحصل من بعض الناس أحيانا، يعني هو المفروض أنه في وقت معين يبدأ الإيه الرمي، واضح ساعة الصفر يعني، فممكن الواحد يتشاغل للغرض من الأغراض ويطول الوقت يماطل في الوقت حتى يحصل على ميزة معينة. يقول وإن أراد أحدهم التطويل والتشاغل عن الرمي بما لا حاجة إليه منع، يمنع من ذلك، وطولب بالرمي، لكن لا يزعج بالاستعجال بالكلية، ما يزعجش بأنه يستعجل بطريقة مبالغ فيها، لأن هذا الاستعجال يمنعه من تحري الإصابة. إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني تعديلا بينهما، وهكذا حتى يقضي رميهما لأنه العرف. وإن رمي سهمين سهمين فحسن، وإن شرط أن يرمي أحدهما عددا ثم الآخر مثله جاز، وإن تشاح في البادئ أقرع، إن اختلفوا مين يبدأ الأول فتفصل بينهما القرعة لفعل الصحابة رضي الله عنهم. وقد روي مرفوعا ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة، وكان حذيفة وابن عمر يشتدان بين الغرضين، وإن جعل غرضا واحدا جاز لأن المقصود يحصل به، إنه هدف وحيصاب. ويكره للأمين والشهود وغيرهم ممن حضر مدح أحدهما أو مدح المصيب وعيب المخطئ لما فيه من كسر قلب صاحبه. وفي الفروع يتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب غيره كذلك. وفي الإنصاف إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح أو كسر قلب غيره قوي التحريم، وإن كان فيه تحريض على الاشتغال بالعلم ونحوه قوي الاستحباب، ويمنع كل منهم من الكلام الذي يغيظ صاحبه. ممنوع في الشرع أن واحد منهم يقول كلام يغيظ به أخاه أو منافسه. يقول والمسابقة جعالة، لأن الجعل في نظير عمله وسبقه. وقال شيخ الإسلام الجعالة تجوز على العمل المباح، لكن المقصود بالجعل هنا أن يظهر أنه الأقوى، والجعالة الغرض بها العمل من العامل. قال ابن القيم المسابقة عقد جائز. يعني إيه جائز؟ ما نقولش جائز يعني مباح شرعا، لا، جائز هنا معناها إيه؟ غير لازم، عقد جائز يعني غير لا يزم، وهو المشهور عند أصحاب أحمد ومذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وقال أيضا هو عقد مستقل بنفسه له أحكام يختص بها ويتميز بها عن الإجارة والجعالة والنذور والعدات ونحوها، وليس من باب الجعالة ولا الإجارة، ومن أدخله في أحد البابين تناقض إلا أن يقصد الباذل تمرين من يسابقه كولده والمعلم للمتعلم، فهذا هو الجعالة المعروفة وهو نادر، والغالب فيها مسابقة النظراء بعضهم لبعض. والمسابقة جعالة، لأن الجعل في نظير عمله وسبقه وسبقه لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه، فمن ثم يكون العقد جائزا وليس لازما، لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه، وهو السبق أو الإصابة أشبه الجعل في رد الآبق. ولكل فسخها كسائر الجعلات، وهذا معنى كونها تشبه الجعالة، كل واحد يمكن أن يفسخها لا يلزم بالإيه؟ بإتمامها، فلكل فسخها ولو بعد الشروع فيها، حتى لو بعد ما شرع في المسابقة ممكن أي طرف يفسخ هذا العقد، إلا في حالة واحدة، إذا واحد طالب بفسخها بعدما ظهر أن صاحبه غلبه، ظهر الفضل لواحد منهما، واضح؟ فالكاسب ده هو اللي له الفسخ دون الآخر المغلوب، واضح؟ إذن لكل فسخها كسائر الجعالات ولو بعد الشروع فيها، ما لم يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه، مش بعد ما يتغلب يقول أنا عايز أفسخها ومش هدفع الجعل مثلا أو السبق، واضح؟ ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفسخ وليس للمفضول، وليس للمفضول يعني المسبوق، لئلا يفوت غرض المسابقة بفسخ من ظهر له فضل صاحبه بنحو سبق فرسه في بعض المسافة أو إصابة بسهامه أكثر. ومذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم أنه يقضى به إذا امتنع المسبوق من بذله. لو في هذه الحالة قال إن أنا لقى مثلا كل واحد بيرمي عدد مثلا 20 سهم، واضح؟ فبص لقى إن صاحبه سبقه بسهام أكثر، واضح؟ غلبه بإيه؟ بعدد أكثر. ففي هذه الحالة يقول لا أنا عايز أفسخ هذا العقد. في هذه الحالة ما دام ظهر الفضل لصاحبه فالقاضي، إذا تحكم إلى القاضي فالقاضي يحكم ويقضي بإيه؟ بأن يدفع المسبوق السرق إذا امتنع من بذله. وتصح المناضلة كما في غرض المر، وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل، وهو السهم التام على معنيين سواء كان اثنين أو جماعتين. فالمناضلة هي أجل أبواب الفروسية على الإطلاق وأفضلها، وكان الصحابة والسلف يفعلونه كثيرا، وفي السنن إنه من الحق، وجاء في تفسير قوله تعالى وعدوا لهم استطاعتم قوة، ألا إن القوة الرمي. وقال تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، قرئ ذهبنا ننتضل، وطبعا هذه قراءة تفسيرية. وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل، وهو السهم التام، لأن السهم التام المكتمل بيكون فيه الريش، ريشه وقدحه ونصله، وهذا يسمى نضالا، على معنيين سواء كانت اثنين أو جماعتين، اتفق عدد الجماعتين أو اختلف، وإن عقدوا قبل التعيين على أن ينقسموا بعد العقد جاز، لكن لا بقرعة. فهذا ما تيسر من الكلام على فقه المسابقة، وإن كنا إن شاء الله تعالى سوف نفصل فيما يأتي إذا لا في بعض أحكام الترفيه في الإسلام، ونستعرض أنواع الألعاب الموجودة الآن سواء الترفيه البدني أو الترفيه النفسي. الترفيه النفسي هو الإنسان بيرفع نفسه لكن جسده لا يعمل، يعني زي النرد مثلا، الشطرنج الطاولة أو الشطرنج الدومينو أو نحو ذلك من أنواع الترفيه النفسي وليس بالبدن، وليس بالبدن، واضح؟ ونتكلم عن ضوابط الشرع الشريف في ممارسة شتى أنواع الرياضات، وإن شاء الله نفصل الكلام فيها، يمكن لعلنا الحاجة إليها الآن في هذا العصر أشد من غيره.